ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمتع وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجع الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني حميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده الله سميع بصير.